بركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة، متفق عليه. ومنها الركعتان بعد الوتر، فظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب فعلهما، وإن فعلهما إنسان جاز. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر، قيل له: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه فما ترى فيهما؟ فقال: أرجو إن فعله إنسان ألا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث. قلت: تفعله أنت؟ قال: لا، ما أفعله. وعدهما أبو الحسن الآمدي من السنن الراتبة، والصحيح أنهما ليستا بسنة، لأن أكثر من وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما، من ذلك حديث ابن عباس وزيد بن خالد وعائشة فيما رواه عنها عروة وعبد الله بن شقيق والقاسم، واختلف فيه عن أبي سلمة. وأكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركهما. ووجه الجواز ما روى سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. قال أبو سلمة: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي 13 ركعة، صلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. رواهما مسلم. وروى ذلك أبو أمامة أيضا، وأوصى بهما خالد بن معدان وكثير بن مرة الحضرمي، وفعلهما الحسن. فهذا وجه جوازهما. النوع الثالث: صلوات. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. كل ما سمعنا يتعلق بالرواتب التي قبل الفرائض أو بعدها أو ما يلحق بها. ذكر أن النوافل قسمان: قسم تسن له الجماعة وسوف يذكره في موضعه كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، والقسم الثاني يصلى فرادى. وذكر منه السنن الرواتب التي بعد الركع بعد التي تكون قبل الصلوات وبعدها. وأصح ما فيها حديث ابن عمر هذا أنه حفظ 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هذه 10 ركعات. ثم ذكر أيضا أن هناك روايات بالزيادة عليها، ولكن هذه 10 كأنها أهمها وآكدها، فالذين رووا الزيادة رووا نحو 20 ركعة زيادة على هذه الرواتب. هذه العشرون أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وأربعا بعد المغرب وأربعا بعد العشاء، عشرون ركعة مع العشر الأول تصير ثلاثين ركعة، يعني أنها مشروعة استحبها كثير من العلماء، ولكن أهمها العشر التي ذكر. هكذا ورد الترغيب في النوافل وكثرة الصلوات في حديث أبي بن كعب وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة التنفل والصلوات، فدل على أنه مشروع أن يكثر من النوافل، ومن جملتها هذه الصلوات. إن واظب على العشر فيها كفاية، وإن أحب الزيادة زاد بقدر ما يقدر عليه. وأكثر ما ذكر أنه يحافظ على ثلاثين ركعة، ست قبل الظهر وست بعدها، هذه اثنى عشر، وأربع قبل العصر هذه ستة عشر، وست بعد المغرب هذه اثنتين وعشرون، وست بعد العشاء ثمان وعشرون، وركعتان قبل الفجر هذه تمع وثلاثين، ثم الذين يتكاسلون عنها يفوتهم خير كثير. في هذه الأزمنة الكثير لا يأتون إلى المساجد إلا بعد سماع الإقامة، يفوتهم جزء من الصلوات وتفوتهم هذه الرواتب، يفوتهم خير كثير. وكذلك بعدها عندما ينتهون من الصلوات من الفريضة يتسابقون الأبواب ويتركون هذه السنن تهاونا بها، وكأنهم يقولون أدينا الفريضة. نقول إنكم بحاجة إلى النوافل، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أول ما ينظروا من عمل العبد في صلاته، فإن نقصها قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل الفرض من التطوع. إذا كان قد نقصها بحيث لا يصليها إلا نقرا، أو بحيث يفوته مع الجماعة جزء منها أو ما أشبه ذلك، احتاج إلى أن تكمل له بهذه النوافل. وهكذا أيضا بقية الفرائض الصيام قد يكون فيه نقص فيكمل من النوافل، والصدقات الفريضة التي هي الزكاة قد يكون فيها نقص وتكمل من الفرائض، أي صدقة التطوع. وهكذا أيضا كذلك المواظبة على هذه النوافل سواء 10 ركعات أو 12 ركعة أو 30 ركعة، المواظبة عليها دليل على محبة العمل الصالح، على أنك تحب هذه الصلوات، فإن من أحب شيئا أكثر منه وأكثر من ذكره ولم يمل له. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظمآن يروى والجائع يشبع وأنا لا أشبع من الصلاة، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا أهمه شيء فزع للصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولعله يتأول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والحاصل أن هذه هي الرواتب. ثم أهمها كما سمعنا ركعتا الفجر، الركعتان اللتان قبل الفجر فلهما أهمية ولهما فضل. سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم: صلوهما وإن طردتكم الخيل، من باب التأكيد عليهما. وسمعنا أيضا قوله: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، أي هاتان ركعتان سنة الفجر هذا فضلهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليهما سفرا وحضرا، مع أن السفر مظنة المشقة، في سفرهم يسهرون الليل يمشون في النهار على الأرجل وتضربهم الشمس ويلقون مشقة، ومع ذلك كان يواظب على هذه السنة التي هي سنة الفجر مع الفجر، ويواظب أيضا على الوتر، لا يواظب في سفره إلا على الوتر وعلى سنة الفجر. ولها أحكام، توسع العلماء في أحكام هذه السنة. هناك كتاب مطبوع قديم لبعض المتأخرين اسمه كلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر، توسع عليهما وذكر كل ما يتعلق بهما، فذكر ما يقرأ فيهما. سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما سورتي الإخلاص، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد، يعني بعد الفجر، بعد الفاتحة، بعد صلاة الفاتحة قراءتها. ثم الحكمة في ذلك أشار إليها شيخ الإسلام في أول التدمرية، وذلك لأنهما يتضمنان التوحيد. قل يا أيها الكافرون تتضمن توحيد العبادة، وقل هو الله أحد تتضمن توحيد الأسماء والصفات، يعني العقيدة. فلأجل ذلك يقرأ بهما في الصباح ليجدد العقيدة في قلبه. وكذلك أيضا سمعنا أنه يقرأ بهما في سنة المغرب البعدية، صلى المغرب صلى ركعتين قرأ بسورتي الإخلاص، لأن فيهما أيضا هذه العقيدة ليختم نهاره ويستقبل ليله بهذا التوحيد. كذلك أيضا سمعنا أنه أحيانا يقرأ فيهما بآيتين، آية من سورة البقرة في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه فيها عقيدة، فيها الإيمان وتجديده. والركعة الثانية يقرأ فيها بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية فيها توحيد العبادة وإخلاص العبادة لله تعالى. فهذا من أحكام ركعتي الفجر. ومن أحكامهما التخفيف، إذا قرأ هاتين الآيتين أو قرأ هاتين السورتين فإنه يخفف. ولذلك تتعجب عائشة تقول: كان يخففهما حتى إني لأقول أقرأ فيهما بسورة الفاتحة أم لا، يعني بالنسبة إلى الركعات قبلها، الركعات التي قبل سنة الفجر، يعني كان التهجد كان يطيله، يمكن أن الركعة قد تستغرق ربع ساعة أو ثلث ساعة. وأما الركعة من سنة الفجر فقد لا تستغرق دقيقتين أو نحوها. فهذا هو التخفيف، لعل الحكمة الفرق بينها وبين الفريضة. فإن الفريضة فريضة الفجر كان يطيل فيها، كان يقرأ فيها من 60 آية إلى 100 آية، يعني من الآيات التي متوسطة، يعني كآيات سورة البقرة، يعني يمكن أنه يقرأ فيها ثلث البقرة أو نصف آل عمران أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أنه يطيلها. فكذلك أيضا يخفف النافلة ليحصل الفرق بين النفل وبين الفرض. هذا من أحكامها. ذكروا أيضا من أحكامها الضجعة بعدها، ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في بيته ثم يضطجع بعدها. يقول الصنعاني في سبل السلام أن العلماء في هذه الضجعة ثلاثة أقسام: مفرط ومفرط ومتوسط، طرفان ووسط. بعض الظاهرية وبعض الذين يتبعونهم أوجبوها، حتى قالوا من لم يضطجع بعد هاتين الركعتين لم تقبل نافلته، لم تقبل سنته. هذا تفريط. الطرف الثاني أنكرها ونهى عنها نهيا شديدا. سمعنا أن بعض الصحابة أو كثيرا منهم أنكروها ونهوا عنها، وأن ابن عمر إذا رأى الذين يضطجعون يحسبهم بالحصبة، وما ذاك إلا أن هذا الاضطجاع قد يسبب النعاس، وهو الدليل على الكسل وعلى التثاقل عن هذه العبادة، عن عبادة الفجر وعن الذكر بعدها ونحو ذلك. فهكذا. وتوسط آخرون وقالوا مشروعة لمن تهجد. روي عن عائشة قالت: ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع ركعتي الفجر بعد الفجر لسنة، ولكنه كان يدأب ليله. ثم إذا صلاهما اضطجع ليريح نفسه حتى يتقوى للفريضة، فيكون هذا من الحكمة في شرعية هذه الضجعة، أن الذي يصلي في الليل يصلي ساعة ساعتين ثلاث ساعات متوالية لا شك أنه قد يحس بتعب. فإذا صلى الصبح صلى الركعتين قبل الفجر يريح نفسه قدر دقيقتين أو ثلاث دقائق، يضطجع على جنبه الأيمن. أما الذين يسهرون الليل ولا يقومون إلا بعد الأذان أو قرب الإقامة ثم يصلي سنة الفجر ثم يضطجع، فما أسرع النوم إليه، أو على الأقل السنة والنعاس. فعرف بذلك هذا القول هو الوسط. هكذا روي عن عائشة ونحوها، ولكن كأن ابن قدامة يميل إلى السنية. والحديث الذي فيها عن أبي هريرة كما سمعنا ضعفه كثير من العلماء أنه لم يثبت، وأن الذين رووه تساهلوا في روايته أنها ما ثبتت إلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحكام أيضا صلاة هذه النوافل في البيوت، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتنفل في بيته، ومنها سنة الفجر كان يصليها في بيته ثم يضطجع حتى يأتيه المؤذن ليقيم. الغالب أنه يجلس في بيته حتى يأتيه المؤذن ويخبره بأن الجماعة قد تكاملوا فيخرج فتقام الصلاة. وكان أيضا يصلي الصلاة البعدية في بيته غالبا. استحب كثير من العلماء الصلاة في البيوت لهذه النوافل وما أشبهها. ورد أيضا الترغيب في الصلاة في البيوت، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة. بقية النوافل أفضل أن تكون في البيت. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا. ما معنى ذلك؟ يعني تجعلونها مهجورة من الصلاة كالقبور. قد عرفوا أن القبور والمقابر لا يصلى فيها. في بعض الروايات اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل ذلك على استحباب الصلاة في البيوت النوافل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التهجد في بيته، وكذلك أكثر النوافل. وكذلك قالوا إنها أبعد عن الرياء، الذي يصلي في بيته لا يراه الناس، فيكون ذلك أبعد عن أن يرائي بصلاته ويحسنها لأجل نظر الناظرين. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرياء قال أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ثم ذكر أيضا حكمة في صلاته في بيته أنه يدرب أهله على ذلك، النساء ورجالا، يدربهم على جنس هذه الصلاة بحيث أنهم يحبون الصلاة ويواظبون عليها. إذا رأوا كبيرهم كالوالد ونحوه يصلي يوميا في البيت ليلا أو نهارا ألفوا ذلك. هكذا هذه كذلك من أحكام هذه النوافل قضاؤها إذا فاتت، وهذا هو الأولى. وقد أتقدم أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الظهر سنة الظهر بعد العصر، والراجح أن ذلك من خصائصه وأنها لا تصلى في أوقات النهي، فإذا فاتته سنة الفجر فتقدم أن هناك من يقول أن يطويها بعد الفجر، وفي حديث قد تقدم حديث قيس بن قهد جد يحيى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي فسأله فقال سنة الفجر فأقره. ولكن الأفضل أن يقضي ما فاته في غير أوقات النهي، فسنة الفجر الأولى أنه يقضيها بعد طلوع الشمس وانتشارها، وكذلك سنة الظهر القبلية يقضيها بعدها، وكذلك سنة الظهر المعدية إذا فاتت لشغل أو نحوه يقضيها قبل العصر أو يقضيها بين الصلاتين، فهذا هو الأولى. إذا فاتت مثلا مثل هذه السنن قضاها ولو في النهار يقضي سنة النهار في الليل أو سنة الليل في النهار. قد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، قالوا معنى خلفة أنه يخلف أحدهم الآخر من فاته شيء من العمل في الليل قضاه بالنهار وكان ذلك خلفا، من فاته شيء من عمل النهار قضاه بالليل، هكذا قالوا أنه يقضيها من باب المواظبة على الأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا لزمه، وكان أحب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه، هكذا قال أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، هكذا تكون هذه الأحكام. ثم ذكروا أيضا من السنن سننا لم تكن مشهورة، قد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر صلى ركعتين جالسا، ولكن لم تكن هذه مشهورة، أكثر الذين نقلوا تهجده لم يذكروها، ولعله صلىها مرة لحاجة، فيدل على أنها لم تكن من السنن التي واظبوا عليها. وكذلك مما روي أيضا ركعتان قبل المغرب أنكرها بعض العلماء وأنكرها بعض المشايخ، كانوا إذا دخلوا بعد الأذان جلسوا يجلس أحدهم ثم قد بعض العلماء ذكر أنها مباحة حتى في كتبهم المشهورة يقوله الروض المربع وتباح ركعتان قبل المغرب، وأنكر ذلك بعض العلماء، قالوا بل إنها مشروعة، ليس فقط أنها مباحة. وبوب البخاري في كتابه بعض الصلاة قبل المغرب، وروى حديثا عن أنس وغيره، قال كنا إذا كنا في المسجد فأذن المغرب قمنا نصلي ركعتين، حتى أن الذي يدخل جاهلا يظن أن الصلاة قد أقيمت لكثرة ما يصليها، يدخل رأهم صفوف كأنهم يصلون الفريضة. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها؟ قال كان يرانا ولا ينكر علينا. هذا فعل الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفعل فرويت أيضا فعله، وكأنه لم يكن يواظب عليها. وأما القول فثبتت فيها أحاديث، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، يعني أنه بعد أذان المغرب وقبل الإقامة بينهما صلاة، يعني هذه الركعتا. كذلك بين أذان العشاء وإقامتها صلاة، يعني يصلي ركعتين. كذلك العصر ونحوه. فهكذا الحديث الثاني مخصص خاص، أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، كررها ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن شاء، مخافة أن يظن أنها سنة يعني واجبة، وإنما هي نافلة ليست واجبة. فإذا دخل المصلي والصلاة لم تقم فإنه يصليها كتحية مسجد قبل، يعني قبل المغرب وقبل العشاء. وإذا أذن للمغرب وهو في المسجد فالأولى له أن يقوم ويصليها، لأن هذا مما ورد فيه بين كل أذانين صلاة. وأما الصلاة قبل العصر فذكروا أنها ليست من الرواتب المشهورة، ولكن أولا أنها بين الأذان والإقامة، وثانيا ورد فيها هذا الحديث الذي في السنن، وصححه الترمذي وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. فعرف بذلك أن فيها أجر، جاء بالرحمة لمن فعل ذلك. هذه بعض الأحكام. من الأحكام أن يقال متى تصلي سنة الظهر؟ لا بد أن تكون بعد الأذان، من صلاها قبل الأذان فقد قدمها، وكذا سنة العصر القبلية تكون عظة قبل الإقامة وبعد الأذان. إذا قلنا مثلا أنه يصلي ركعتين أو أربعا قبل العصر فوقتها بعد الأذان، وكذا سنة المغرب، وكذا سنة العشاء التي ذكرنا، إن كانوا يقولون إنها تحية المسجد، وكذا سنة الفجر لا يصح تقديمها قبل الأذان، لا بد أن تكون بعد الأذان. فهكذا تكون هذه النوافل من واظب عليها رجي بذلك له أجر عند الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على محمد. صلى الله عليك. سبب ترك الإمام أحمد لركعتي المغرب يقول ما فعلته قط إلا مرة، مع أنه يقول إن الأحاديث فيه جياد، كأنه يكون جالسا ويشتغل في جلوسه بالذكر، يؤذن وهو في المسجد يتقدم يكون مشتغلا بالذكر. يمكن، وإن كان ذلك ما روي عن عائشة ولا غيرها، ولكن لقد ذكرنا أن عائشة قالت لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يدعو ليلة. يعني أذن الآخرون، أحيانا تأتي إلى هذا المسجد لم يكن قد أذن، ولكن قد أذن ها هنا واحد وها هنا وها هنا وسمعت ذلك، وإما أن المؤذن ها هنا غاب، وإما أنه تأخر وصليت كفى. والأولى أنه يضطجع في بيته. كلمة ذوات الأسباب ليست كلمة إنما استعملها الفقهاء، وإلا لم يرد حديث أن هناك أسباب، إنما استعملوها يمكن أن يقال ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي. يمكن أن يفعلها جالسا إذا كان صلى وأطال الصلاة في الليل، صلى في الليل ثلاث ساعات أربع ساعات ثم أوتر في آخر الليل، له أن يصلي ركعتين جالسا يعني تكملة للصلاة. وإن كان الحديث صريح قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، يعني أربع ركعات بسلام وحفظ. هذا ظاهر هذا الحديث، لكن المشهور كما تقدم أنه يصليها ركعتين ركعتين. يحسن الله إليك. بالنسبة لتخفيف سنة الفجر يقتصر فيها عن الواجب مثلا بالسجود والركوع تسبيحة واحدة مثلا؟ لا، ثلاث، يسبح ثلاثا ويقرأ سورة الفاتحة وسورتي الإخلاص، هذا تخفيف نسبية. الحمد لله رب العالمين. ها؟ إيه؟ ذكرنا السبب. من صلى 4 ركعات ساعات في الليل يصليها. ما يحتاج إلى حاجة إليها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن الجارودي رحمه الله تعالى: ما يتقى من المواضع للغائط والبول. حدثنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني سليمان يعني ابن بلال عن العلاء حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتبرز في على طريق الناس أو في مجلس قوم. حدثنا أبو جعفر المخزومي محمد بن حدثنا أبو جعفر المخرمي محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا معاذ بن هشام رحمه الله، وحدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الجحر. هذا حديث إسحاق. وزاد قالوا لقتادة: ما تكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. هكذا هذه الأماكن يكره أو يحرم التخلي فيها، طريق الناس يؤذي الناس، قيل إنه يستحق اللعن اتقوا اللعانين، وقيل إن الناس يلعنونه لأنهم يتأذون بالرائحة، وقد يتأذون أيضا بالنجاسة بأن يطأوا ويخوضوا في هذه النجاسات بأرجلهم أو بأحذيتهم إذا كان هناك مثلا زحام نحوه. هكذا اتقوا اللعانين، ابتعدوا عنهما. الذي يتخلى في طريق الناس، وذلك لأن الناس يمشون مع هذا الطريق أو ظلهم الذي يستظلون به من الشمس ونحوه، كظل شجرة أو ظل جدال ونحو ذلك، يجتمعون فيه لأنهم يتأذون بهذا التخلي. وكذلك ألحق العلماء بهما غيرهما، تحت شجرة مثمرة ربما يتساقط التمر أو السمر ويتلوث بهذا البراز نحوه. كذلك ورد أيضا النهي عن أن يبول في مستحمه وأن عامة الوسواس منه. كانوا يتوضؤون ويغتسلون في مكان خاص، ولكنه ترابي، أرضي ترابي، لا يوجد مثل هذه الأزمنة الأماكن المبلطة والتي لها مجاري. فالذي يبول ثم يتوضأ في ذلك المكان أو يستحم يغتسل فيه يعني يستحم قد يخيل إليه أن هذا التراب قد اختلطت به النجاسة وأني قد اطأت عليها ويعيد الوضوء ويعيد الاغتسال ويجلب له وسوسة فيجتنب ذلك كما أتقدم أنه يبتعد عند التخلي كذلك أيضا أنها أن يبول في الجحر الجحر هذه تحفرها الدواب وتسكن فيها والحشرات وما أشبهها كالخنافس ونحوها وقد أيضا تسكنها الجن أو تكون فيها ذكر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال مرة في جحر ثم انصرع ميتا وهو على مجلسه كيف مات؟ سمعوا قائلا يقول من الجن نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده فكان هذا من أسباب النهي أن يبول في جحر وقد يخرج عليه من هذا الجحر حشرة قد يكون فيه عقرب مثلا أو حية قد يكون فيه خنافس ونحوها بالنسبة لما ورد عليه اللعن فإنه محرم اللعانين وبالنسبة لهذا فإنه من باب الإرشاد الرخصة في البول قائما وقرب الناس حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فدعاني وقال لما تنحيت عند عقبه وقال لما تنحيت فقمت عند عقبه فلما فرغ دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه والله تعالى أعلم هكذا المعتاد والأكثر أنه عليه السلام كان يبول جالسا حتى جزمت بذلك عائشة وقالت من حدثك أنه كان يبول قائما فلا تصدقه ما كان يبول إلا جالسا وذلك لأنه أستر وأبعد عن كشف العورة ونحو ذلك لكن ثبت هذا الحديث الصحيح حديث حذيفة وقد ذكروا أسبابا قال بعضهم أنه كان لوجع في مأبضه أي في باطن ركبته ولكن لم يثبت ذلك واعتبر عنه بعضهم كابن القيم قالوا لأن هذه السباطة كانت منبسطة منسطحة لو جلس مستقبلا لها لانحدر البول عليه وربما ابتلت قدماه أو ثوبه ولو جلس عليها مستدرا لها بأعلاها لاستقبل الناس، فكأنه جعلها سترة ووقف وبال. ووقف حذيفة عند عقبه كأنه يستره عن نظر أحد إليه. السباطة هي التي تلقى فيها الكناسات والكمامات والأسمدة وما أشبهها، والله أعلم. في مثل هذه الضرورة بالنسبة للمباولة الآن بعض الدوائر الحكومية وغيرها فيها مباولة يجعلها لغير المسلمين. لما رأوا غيرهم كذلك قلدوهم. بسم الله. ليس ممكن. صحيح هذا ثبت أيضا عن أبي حنيفة وعن سعيد بن جبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب ما يقال لدفع كيد الشياطين وتمردهم على الإنسان وعبثهم به. عن أبي التياح قال: سأل رجل عبد الرحمن بن حنبش كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كادته الشياطين. قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأودية وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فرعب. قال جعفر: أحسبه. قال: جعل يتأخر. قال: جعل يتأخر. قال: وجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن برا ولا فاجر، من شر ما خلق وذرى وبرى، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرى في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل. وعنه من طريق ثان قال: قلت لعبد الرحمن بن حنبش التميمي وكان كبير: أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال: أن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأودية. فذكر نحو الحديث المتقدم. باب ما يقال لدفع ضرر كل شيء وما يقول من خاف رجلا أو قوما. عن أبان بن عثمان رضي الله تعالى عنهم أن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خاف من رجل أو من قوم قال: اللهم أني أجعلك، وفي لفظ إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. باب ما يقال عند الكرب والهم والغم وما يقول من غلبه أمر. عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن عند الكرب: اللهم ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: علمني، وفي لفظ: لقنني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا نزل بكرب زاد في رواية أو شدة أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، وفي لفظ: الحكيم بدل الحليم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمت أحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال فقيل يا رسول الله نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أنه زوج ابنته من الحجاج بن يوسف فقال لها: إذا دخل بك فقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أحزنه أمر قال هذا. قال حماد: فظننت أنه قال فلم يصل إليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا يوم الخندق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل من شيء تقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. قال: فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله عز وجل بالريح. وعن عوف بن مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس كذلك، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. باب ما يقال للطلب المغفرة. أذكار وأدعية لها مناسباتها وفيها فائدتها، وذلك لأن الإنسان قد يتسلط عليه الأعداء من الشياطين، فإذا استعاذ بالله بهذه الاستعاذة وفي الاستعاذة من كل شيء حتى من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير، رجي بذلك أن الله يحميه من تسلط الشياطين عليه. ويراد بالشياطين هنا الأبالسة والجن، نعم قد يتسلطون عليه احيانا في خلوه او نحو ذلك، ولا يتحصن الا بذكر الله وبدعائه هكذا. كذلك ايضا دعاء الهم والغم، قولوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الى اخره، والاستعاذه بكلمات الله التامه، وكذلك الاستعاذه باسماء الله تعالى كهذا الدعاء الذي اهتم له الصحابه، قال ينبغي لمن سمعه ان يتعلمه، وفيه التوسل الى الله تعالى بالاسماء، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك او علمته احدا من خلقك. ولذلك ذكر ان الله تعالى يزيل ما فيه من الهم والغم وابدله مكانه فرحا، اي سرورا بدل تلك الهموم وما اشبهها. اذن النبي صلى الله عليه وسلم كما علم الامه هذه الأحكام علمها ما يتحصنون به، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فيه تسع مسائل. الأولى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، هذا استفهام معناه التوبيخ، والمراد في قول أهل التأويل علماء اليهود. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: أثبت على الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل، يريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمره حق، فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا: كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة، وكانوا يخالفونها في جحدهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: كان الأحبار يحضون على طاعة الله، وكانوا هم يواقعون المعاصي. وقالت فرقة: كانوا يحضون على الصدقة ويبخلون، والمعنى متقارب. وقال بعض أهل الإشارات، مراد بأهل الإشارات كانوا الذين يعني يتكلمون في الرموز والإشارات والاستنباطات الخفية، هؤلاء الصوفية أحسن لي يقرب أنهم قريب منهم. وقال بعض أهل الإشارات المعنى: أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها. الثانية: في شدة عذاب من هذه صفته. روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي مررت على ناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وروى أبو أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم يجرون قصبهم في نار جهنم فيقال لهم من أنتم فيقولون نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير وننسى أنفسنا. قلت وهذا الحديث وإن كان فيه لين لأن في سنده الخصيب بن جحدر كان الإمام أحمد يستضعفه كذا عندي يستضعفه أو يضعفه يمكن يصلح. كان الإمام أحمد يستضعفه وكذلك ابن معين يرويه عن أبي غالب عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه. وأبو غالب هو فيما حكى يحيى بن معين حزور القرشي مولى خالد بن عبد الله بن أسيد وقيل مولى باهلة وقيل مولى عبد الرحمن الحضرمي كان يختلف إلى الشام في تجارته. قال يحيى بن معين هو صالح الحديث فقد رواه مسلم في صحيحه بمعناه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. القصب بضم القاف المعاء وجمعه أقصاب والأقتاب الأمعاء واحدها قطب ومعنى فتندلق تخرج بسرعة وروينا فتنفلق. قلت فقد دل الحديث الصحيح وألفاظ الآية على أن عقوبة من كان عالما بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يعلم وإنما ذلك لأنه كالمستهين بحرمات الله تعالى ومستخف بأحكامه وهو ممن لم ينتفع بعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. أخرجه ابن ماجه في سننه. الثالثة اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قوما كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بها ذما وبخهم بها توبيخا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة فقال أتأمرون الناس بالبر الآية. وقال منصور الفقيه فأحسن إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإنهم لم يكونوا يصرعون. إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإنهم لم يكونوا يصرعون. وقال أبو العتاهية وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع. وقال أبو الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وقال أبو عمر بن مطر حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير فسكت حتى طال سكوته فناداه رجل كان يعرف بأبي العباس ترى أن تقول في سكوتك شيئا فأنشأ يقول وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض. قال فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. الرابعة قال إبراهيم النخعي إني لأكره القصص لثلاث آيات قوله تعالى لثلاث آيات قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر الآية وقوله لم تقولون ما لا تفعلون وقوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال سلم بن عمرو ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد إن رفض الدنيا فما باله يستمنح الناس ويسترفد الرزق مقسوم على من ترى يسعى له الأبيض والأسود. وقال الحسن لمطرف بن عبد الله عظ أصحابك فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل قال يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول؟ ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق. من ذا الذي ليس فيه شيء؟ الخامسة: قوله تعالى بالبر، البر هنا الطاعة والعمل الصالح، والبر الصدق، والبر ولد الثعلب، والبر سوق الغنم. ومنه قولهم: لا يعرف هرا من بر، أي لا يعرف دعاء الغنم من سوقها، فهو مشترك. وقال الشاعر: لا هم رب إن بكرا دونك يبرك الناس، لا هم رب إن بكرا دونك يبرك الناس ويفجرونك. كذا أراد بقوله يبرك الناس أي يطيعونك، يبرك الناس. لا هم رب إن بكرا دونك يبرك الناس ويفجرونك، أراد بقوله يبرك الناس أي يطيعونك. ويقال إن البر الفؤاد في قوله: أكون مكان البر منه ودونه، وأجعل مالي دونه وأوامره. والبر بضم الباء معروف، وبفتحها الإجلال والتعظيم. ومنه: ولد بر وبار، أي يعظم والديه ويكرمهما. السادسة: قوله تعالى: وتنسون أنفسكم، أي تتركون، والنسيان بكسر النون يكون بمعنى الترك وهو المراد هنا. وفي قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقوله: فلما نسوا ما ذكروا به، وقوله: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويكون خلاف الذكر والحفظ. ومنه الحديث: نسي آدم فنسيت ذريته. وسيأتي. يقال: رجل النسيان بفتح النون كثير النسيان للشيء، وقد نسيت الشيء نسيانا، ولا تقل نسيانا بالتحريك، لأن النسيان إنما هو تثنية نسى العرق، وأنفس جمع نفس جمع قلة، والنفس الروح، يقال خرجت نفسه. قال أبو خراش: نجا سالم والنفس منه بشدقه، ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا، أي بجفن سيف ومئزر. ومن الدليل على أن النفس الروح قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يريد الأرواح، في قول جماعة من أهل التأويل على ما يأتي، وذلك بين في قول بلال رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث ابن شهاب: أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك. وقوله عليه السلام في حديث زيد بن أسلم: إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. رواهما مالك، وهو أولى ما يقال به. والنفس أيضا الدم، يقال سالت نفسه. قال الشاعر: تسيل على حد السيوف نفوسنا، وليست على غير الضبات تسيل. وقال إبراهيم النخعي: ما ليس له نفس سائلة، فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس أيضا الجسد. قال الشاعر: نبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر. والتامور أيضا الدم. السابعة: قوله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب، توبيخ عظيم لمن فهم. وتتلون تقرؤون الكتاب التوراة، وكذا من فعل فعلهم كان مثلهم، وأصل التلاوة الاتباع، ولذلك استعمل في القراءة لأنه يتبع بعض الكلام ببعض في حروفه حتى يأتي على نسقه. يقال تلوته إذا تبعته تلوا، وتلوت القرآن تلاوة، وتلوت الرجل تلوا إذا خذلته، والتلية والتلاوة بضم التاء البقية. يقال تليت لي من حقي تلاوة وتلية، أي بقيت. وأتليت أبقيت، وتتليت حقي إذا تتبعته حتى تستوفيه. قال أبو زيد: تل الرجل إذا كان بآخر رمق. الثامنة: قوله تعالى: أفلا تعقلون، أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المرضية لكم. والعقل المنع، ومنه عقال البعير لأنه يمنعه عن الحركة، ومنه العقل للدية لأنها تمنع ولي المقتول عن قتل الجاني، ومنه اعتقال البطن واللسان، ومنه يقال للحصن معقل، والعقل نقيض الجهل، والعقل ثوب أحمر، ثوب أحمر تتخذه نساء العرب تغشي به الهوادج. قال علقمة: عقلا ورقما تكاد الطير تخطفه كأنه من دم الأجواف مدموم. المدموم بالدال المهملة الأحمر وهو المراد هنا، والمدموم الممتلئ شحما من البعير وغيره، ويقال هما ضربان من البرود. قال ابن فارس: والعقل من شيات الثياب ما كان نقشه طولا وما كان نقشه مستديرا فهو الرقم. وقال الزجاج: العاقل من عمل بما أوجب الله عليه، فمن لم يعمل فهو جاهل. التاسعة: اتفق أهل الحق على أن العقل كائن موجود ليس بقديم ولا معدوم، لأنه لو كان معدوما لما اختص بالاتصاف به بعض الذوات دون بعض، وإذا ثبت وجوده فيستحيل القول بقدمه، إذ الدليل قد قام على أن لا قديم إلا الله تعالى، على ما يأتي بيانه في هذه السورة وغيرها إن شاء الله تعالى. وقد صارت الفلاسفة إلى أن العقل قديم، ثم منهم من صار إلى أنه جوهر لطيف في البدن ينبث شعاعه منه بمنزلة السراج في البيت يفصل به بين حقائق المعلومات، ومنهم من قال إنه جوهر بسيط أي غير مركب، ثم اختلفوا في محله، فقال الطائفة منهم محله الدماغ لأن الدماغ محل الحس، وقال الطائفة الأخرى محله القلب لأن القلب معدن الحياة ومادة الحواس. وهذا القول في العقل بأنه جوهر فاسد من حيث إن الجواهر متماثلة، فلو كان جوهر عقلا لكان كل جوهر عقلا. وقيل إن العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعاني، وهذا القول وإن كان أقرب مما قبله فيبعد عن الصواب من جهة أن الإدراك من صفات الحي، والعقل عرض يستحيل ذلك منه كما يستحيل أن يكون ملتذا ومشتهيا. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وغيرهما من المحققين: العقل هو العلم، بدليل أنه لا يقال عقلت وما علمت أو علمت وما عقلت. وقال القاضي أبو بكر: العقل علوم ضرورية بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وهو اختيار أبي المعالي في الإرشاد. واختار في البرهان أنه صفة يتأتى بها درك العلوم، واعترض على مذهب القاضي واستدل على فساد مذهبه، وحكى في البرهان عن المحاسبي أنه قال: العقل غريزة. وحكى الأستاذ أبو بكر عن الشافعي وأبي عبد الله بن مجاهد أنهما قالا: العقل آلة التمييز. وحكى عن أبي العباس القنانسي أنه قال: العقل قوة التمييز. وحكى عن المحاسبي أنه قال: العقل أنوار وبصائر. ثم رتب هذه الأقوال وحملها على محامل فقال: والأولى أن لا يصح هذا النقل عن الشافعي ولا عن ابن مجاهد، فإن الآلة إنما تستعمل في الآلة المثبتة، واستعمالها في الأعراض مجاز. وكذلك قول من قال إنه قوة، فإنه لا يعقل من القوة إلا القدرة، والقلانسي أطلق ما أطلقه توسعا في العبارات. وكذلك المحاسبي: والعقل ليس بصورة ولا نور، ولكن تستفاد به الأنوار والبصائر. وسيأتي في هذه السورة بيان فائدة في آية التوحيد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا شك أن هذه الآية خطاب لليهود عن بني إسرائيل، ولكن الأمة مرادة بها. الخطابات التي في القرآن وإن كانت موجهة إلى غير هذه الأمة فإنهم مرادون بها، توبيخ لهم. أقيل إنهم يستشيرهم الأوس والخزرج: هل نتبع محمدا؟ فيقولون نعم، فيكون ذلك هو الأمر: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم ولا تطيعون الله تعالى ولا تعملون هذا البر. الأمر بالشيء قد يكون للإرشاد وقد يكون للإلزام، ثم في هذه الآية الإنكار على من يأمر ولا يمتثل وينهى ولا ينزجر. وسمعنا في ذلك حديث أسامة، الرجل الذي ألقى في النار فتندلق أقساب بطنه يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار برها. ذنبه اعترف أنه يأمر بالمعروف ويتركه وينهى عن المنكر ويفعله، فيخالف قوله فعله. وابن القيم كلام في الفوائد نقله بعض العلماء في نصائحهم، يقول علماء السوء جلسوا على أبواب النار يدعون إليها بأفعالهم ويدعون إلى الجنة بأقوالهم، فإذا قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا. يعني لو كان خير ما يدعون إليه لكانوا أول من يبادر إليه. فهكذا من آثار هذا العمل. ذكر أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال إن خفت ألا تفضح كثلاث آيات من القرآن. ذكر له هذه الآية وذكر له قول شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا سمعنا هذه الأبيات التي هي مغايض وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه وأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وأنشد النووي في شرحه إلى الأربعين النووية أكل يعني أبياتا يوبخ فيها الذين هكذا، يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا، أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلق. نتكلم أيضا القرطبي على العقل في قوله أفلا تعقلون، والصحيح أن الله تعالى خص الإنسان بالعقل الذي يميز به بين النافع والضار، وأن محله القلب والدماغ. قال الله تعالى ولهم قلوب لا يفقهون بها، قال ولكن تعمل أبصار تعمل قلوب التي في الصدور. فالقلب في الحقيقة هو آلة العقل ولكن يتصل أيضا بالدماغ. فالذين لا يعقلون هم الذين لا يدرون ما يقال لهم ولا ما يفقهون شيء. والله أعلم. صلى الله عليك. الراجح عندكم في مسألة العقل أين موضعه؟ يعني محل العقل محلنا مثل ما ذكروا أنه في القلب يتصل بالدماغ. قلت في أول الكلام قال تعالى تعملون الناس بالبرية تنسون أنفسك. الأمر بالشيء قد يكون ثم قلت بالعبارة هنا عبارة ما فهمتها ثم قلت قد يكون بالإلزام قد يكون كذا وقد يكون كذا. ما هي الأولى؟ بالفعل أن يكون قدوة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى مسألة في علة الربا. اختلفت الرواية في علة الربا على روايتين إحداهما مطعوم جنس فيدخل فيه سائر المطعومات دون غيرها. قال أبو بكر روى ذلك جماعة منهم محمد بن يحيى الكحال قال حدثنا أبو بكر الخلال عنه وقد سئل عن البيض بالبيض والرمان بالرمان فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل. هذا يؤكل؟ قيل له وإن لم يؤكل ولم يوزن. قال نعم. قيل له مثل أي شيء يجوز؟ قال مثل الحديد وما أشبهه. والرواية الثانية العلة ذات والصيد مكيل جنس أو موزون جنس فكل ما يدخله الكيل والوزن يجري فيه في جنسه الربا. نقل ذلك الجماعة. قال في رواية الميموني أذهب إلى حديث عمار وهو حديث جامع. قال في الحاشية ربما حديث عمر وهو حديث جامع. ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب. وقال في رواية سندي الخواتيمي لا يجوز رطل حديد برطلين قياسا على الذهب والفضة. وقال في رواية حنبل وبكر بن محمد لا بأس خيارة بخيارتين وبطيخة ببطيختين ورمانة برمانتين لأنه ليس أصله كيلا ولا وزنا. وفي رواية ثالثة العلة ما يكال أو يوزن مما يؤكل. نص على ذلك في رواية حنبل فقال في القوارير المكسرة بالصحاح والمكسور أكثر لا بأس يدا بيد. قال في القوارير المكسرة بالصحاح والمكسور أكثر لا بأس يدا بيد. أليس هو مما يوزن؟ أليس هو مما يوزن ولا يكال وليس مما يؤكل ويشرب؟ وجه الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكيل علة للتخلص من الربا بقوله كيلا بكيل. فلا يجوز أن يكون علة الربا لامتناع جواز كون الشيء الواحد علة للتحليل والتحريم جميعا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل وهذا يعم سائر المطعومات. وجه الرواية الثانية وهي الصحيحة وعليها شيوخ المذهب هو أن وجدنا للزيادة في الكيل تأثيرا في فساد البيع ولتساويهما تأثيرا في صحة البيع مع وجود التفاضل في الأكل بدليل أنه لو باع قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة جاز لوجود التساوي في الكيل وإن اختلف في الطعام. وبزائه لو تساويا في الطعم واختلفا في الكيل لم يصح. فعلمنا أن العلة هي المساواة في الكيل ولأن الزيادة في الأكل ليست لها تأثير في تحريم البيع فوجب أن لا يكون الأكل والجنس علة كالاقتيات والإدخار. ولأن البطيخ ونحوه غير مكيل ولا موزون فلم يحرم التفاضل فيه دليله الثياب والعبيد. وجه الرواية الثالثة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، خص الطعام بالذكر، ولأنه ليس بمأكول ولا مشروب، فلم يجد الربا فيه كسائر المعدودات التي لا تؤكل. معنى علة الربا يعني لماذا منع التفاضل في الستة الأشياء التي في الحديث، الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. هذه الستة لا يجوز التفاضل فيها، لا يجوز كيلو تمر وكيلوين تمر. ثبت أن بلالا جاء مرة بتمر جنيب يعني جيد، فقال له صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل، ابع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. في رواية أنه قال أوه عين الربا، فجعل المساواة في التمر ولو ارتفعت القيمة، ولو كان بعضه أعلى وأغلى، لا بد أن يكون مثلا بمثل. فهل نخصه بهذه الستة كما قال ذلك ابن حزم في المحلى على قوله يجوز أن يباع صاع رز بصاعين رز، أو صاع قهوة بصاعين قهوة، أو صاع هيل بصاعين، صاع عدس بصاعين عدس، صاع فول بصاعين فول، وصاع زبيب بصاعين، لأنها زائدة على الستة، نقتصر على الستة. ولكن بعض العلماء قالوا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الستة إلا لصفة فيها، فنلحق بها ما يناسبها وما يشابهها. ما هي الصفة التي جعلتها ربا؟ فبعضهم قال الصفة هي الطعم وسموها علة، فعلى هذا كل مطعوم فإنه ربا، سواء كان يؤكل كقوت أو لا يؤكل كقوت. القهوة مطعوم، والهيل والقرنفل والزنجبيل والفل والرشاد مثلا والفول والعدس والسلق والعنب، وكذلك أيضا الفواكه الخيار والرمان والتفاح البرتقال والأترج وجميع الفواكه وما أشبهها كلها مطعومة. فعلى هذا كل ما كان مطعوما فلا بد أن يتساوى، لا تبع رمانة برمانتين، ولا بطيخة ببطيختين، ولا تفاحة بتفاحتين، ولا موزة بموزتين، ولا صاع عدس بصاعين أو صاع نصف مثلا، ولا فول إلا مثلا بمثل، ولا رز إلا بمثل مثلا بمثل، لأنها كلها مطعومة لا تطعم. وقال آخرون إن العلة هي الكيل والوزن، قالوا لأن الذهب يكال والفضة يكال، يعني الذهب يوزن والتمر يكال، فكل ما يكال أو يوزن فإنه ربا، يعني يجري فيه الربا. وما لا يكال ولا يوزن لا ربا فيه، كالثياب والأحذية والجلود. وكذلك أيضا حتى لو كان مطعوما كالبطيخ والبعض، لأنه لا يكال ولا يوزن، والفواكه الخيار مثلا، ويسمى الطروح القسطة، وكذلك سائر المنقولات، الدواب شاة بشاتين، عبد بعبدين، فرس بفرسين، كتاب بكتابين، لأنها ليست مطعومة، ليست مكيلة ولا موزونة. قالوا اللحوم موزونة فتكون ربوية، والحديد موزون فيكون ربويا، والرصاص والزئبق وما أشبهها كل شيء كان يوزن في العهد النبوي فإنه ربويا. ولو أنها في هذه الأزمنة توزن، يعني الآن التفاح يوزن، قديما كان يباع بالعدد، التفاح والبرتقال، بل وقد يباع أيضا البطيخ، الجح ونحوه، والحمد لله قد يبيعونه بالوزن، ولكن الأصل أنه يباع بالعدد. هذا معنى علة الربا. المختار أنها الكيل والوزن، وهي الرواية الثانية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يكاد الأصل أنه مكيل، وأنه أيضا مطعوم، وأنه أيضا قوت، فهو ربوي. ربوي. قال رحمه الله: مسألة. والله عنك يا شيخ، بالنسبة لشراء الذهب، هل يجوز الدفع بالصرافة هذه ولا لازم دراهم؟ يجوز الشيكات بالصرافة. قال رحمه الله: مسألة في الربا فيما صنع من الموزونات الربوية، واختلف في الرواية، هل يجري الربا في معمول الرصاص والنحاس ونحوه مما أصله الوزن؟ فنقل أبو طالب وأحمد وهشام وحرب: لا يباع ثلث بثلثين، ولا سكين بسكينين، ولا إبرة بإبرتين، أصله الوزن، لأن كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله كالذهب والفضة. ونقل ابن منصور وإسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن بختان حنبل في ثوب بثوبين وكساء بكسائين لا بأس به يدا بيد، فقد أجاز ذلك وإن كان أصله الوزن، لأنه في الحال غير موزون، فالعلة غير موجودة فيه. واختار أبو بكر رحمه الله الرواية الأولى. صحيح أنه لا ربا فيه، ولو كان الأقمشة أصلها القطن، والقطن يباع بالوزن، أو الصوف، صوف الضأن ونحوه، وهو يباع بالوزن، ولكن بهذه الصنعة خرج عن كونه موزونا، إنما يباع بالذراع أو يباع بالعدد، فلا ربا في ثوب بثوبين أو سراويل بسراويلين أو وكذلك ما يصنع من الحديد. الحديد يباع بالوزن في الأصل، فإذا صنع قدر بقدرين، صحن بصحنين، سيف بسيفين، سكين بسكينين، خنجر بخنجرين، مخيط بمخيطين، ملعقة بملعقتين، جاهز، لأنه خرج بالصنعة عن أن يكون موزونا. قال رحمه الله: مسألة في ربا النسيئة، في ربا النسيئة فيما لا يدخله ربا الفضل. واختلفت الرواية فيما لا يدخله الربا هل يحرم فيه النسأ، على ثلاث روايات. إحداها أن الجنس الواحد الذي يجري فيه الربا يحرم فيه النسأ كالمكيد والموزون، وما لا يدخله الربا لا يحرم فيه النسأ، لا يحرم النسأ فيه، نص عليه في رواية حنبل فقال: ما لم يكن أصله الكيل أو الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد ونسيئة، ولا بأس ثوب بثوبين يدا بيد ونسيئة. والثانية أن العروض بانفرادها يحرم النسأ فيها إذا لم يكن في مقابلها جنس الأثمان، فلا يجوز بيع بعضها ببعض نسأ، ولا إسلام بعضها في بعض من جنس أو جنسين، نص على ذلك في رواية جعفر بن محمد إسحاق بن إبراهيم فقال: لا يجوز ثوب بثوبين نسأ. واختلفت الأنواع كالقطن والكتان أو اتفقت. ونقل حنبل أيضا: لا يباع شيء من الحيوان اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن بيع حيوان بحيوان نسأ. ووجه هذه الرواية وهي اختيار الخرقي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الربا في النسيئة، وقال: لا ربا إلا في النسيئة، ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسأ. ووجه الرواية الأولى وهي أصح عندي، لأن الأجل أحد وجهي الربا، فلم يحرم في جميع الأموال، دليله تحريم الفضل لما كان أحد وجهي الربا، لم يحرم في جميع الأموال بل في بعضها دون بعض، وهو المكيل والموزون. كذلك تحريم الأجل يجب أن لا يحرم في جميع الأموال بل يختص ببعضها دون بعض. والثالثة يحرم النسأ في الجنس الواحد، فأما في الجنسين فلا، نص عليه في رواية حنبل فقال: لا أرى ببيع الحيوان بالحيوان نسأ، قال: لا أرى ببيع الحيوان بالحيوان نسأ بأسا إذا اختلفت، وأتوقاه إذا كان من جنس واحد، لأن الجنسين لما كان لهما تأثير في جواز التفاضل يدا بيد فيما يدخله الربا جاز أن يكون لهما تأثير في جواز النسأ فيما لا يدخله الربا، وليس كذلك الجنس الواحد، لأنه لما أثر في تحريم التفاضل يدا بيد فيما يدخله الربا جاز أن يحرم النسأ فيما لا يدخله الربا. معنى النسأ يعني التأخير، ومنه النسيء في قوله: إنما النسيء زيادة، نسأ الشيء يعني أخره. ربا النسيئة هو الغائب المؤجل، ومعنى ذلك أنه أشد من ربا الفضل، لهذا الحديث إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الذي فيه الوعيد الشديد. وإذا جمع بين التفاضل والنسق اشتد التحريم، كأن يقول أعطني 100 أردها عليك 120 بعد شهر بعد سنة، هذا هو ربا الجاهلية. وكذلك بقية المبيعات، أقرضني صاعا وأرد عليك صاعين، وهكذا أيضا ما لا يجري فيه الربا. إذا كانت العلة واحدة فلا بد من التقابض ولا يجوز فيه النسق. معلوم مثلا أن العلة في البر الكيل، والعلة في الشعير الكيل، فيجوز التفاضل ولا يجوز النسق. يجوز صاع بر بصاعين شعير يدا بيد، ولا يجوز نساء أعطني صاع بر بصاعين شعير بعد يوم أو بعد شهر، لا يجوز. أو يقول أعطني صاع رز بصاعين بر نساء، أما إذا كان يدا بيد يجوز صاع بصاعين يدا بيد من البر والأرز، جائز اختلاف الجنس. يجوز مثلا كيلو لحم غنم بكيلوين لحم إبل يدا بيد، ولا يجوز غائب، هذا معنى النساء. فيجوز التفاضل إذا اختلف الجنس، لأن لحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الغنم جنس، ولحم الطير جنس، ولحم السمك جنس، فيجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء. التأخير لا بد من التقابل قبل التفرق، إذا باع كيلو كيلوين ولو اختلف الجنس. وكذلك ايضا التمر بزبيب يدا بيد، يعني كيلو زبيب وكيلو تمر يدا بيد يجوز، ولكن النساء لا يجوز، لا بد ان يكون يدا بيد، يعني كيلو زبيب وكيلو تمر يدا بيد جائز، اما غائب فلا. وهكذا بقية الربويات. التفاضل أخو الله عنك لا يجوز فيه الناس، هكذا جاء النص، اشترط أن يكون يدا بيد، والله أعلم. Thank you.